إثباته عن إيش؟ عن الصحيح. يبقى بالمعنى الصحيح أن نقول ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. وهذا الذي قاله الذهبي. الذهبي بين أن الحديث الضعيف هو الذي نزل عن رتبة الحسن، لم تتوفر فيه شروط الحسن، هذا هو الحديث الضعيف، وهذا الراجح الصحيح. يعني هذا تعريف الذهبي وتعريف ابن ذخ العيد وتعريف الحافظ العراقي، هو أدق التعريفات، وهو الحديث الضعيف اختل فيه شرط من شروط الحسن لا من شروط الصحيح، يبقى هو ما نزل عن رتبة الحسن، والاعتراضات بيناها على هذا التعريف الذي نقله المصنف. طيب، هو يقول وتتفاوت رتبة الضعيف، لكن لابد أن نبين الضعف من وين. إذا قلنا ضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، يبقى لابد أن نظهر ذلك عمليا. نعم، بس احنا لابد ان احنا نقول ايش، نقطع بقى كل الوهم والاحتمالات، لان احنا عايزين نحد حدا للضعيف، ولا يكون حد الضعيف الا بحد الحسن، ما تترك مطلقا. اذا قلنا ان شروط الحديث الصحيح 5 أو 6، هذه الشروط ان توفرت صح الحديث او حسن الحديث، فاذا اختل شرط من هذه الشروط نزل الحديث من رتبة الحسن او الصحة الى رتبة الضعيف. فنقول الشرط الاول اتصال السند، اختلال الشرط هذا، اختلال الشرط ده يكون بأمور. اتصال سند، ما معنى الاتصال؟ ان يروي الترميذ عن شيخه مباشرة، لما فيه انقطاع، صح؟ وينزل تحت الانقطاع. طالما في اتصال، اي سقوط رواة هذا يعتبر ايش؟ ضد الاتصال. اتصال ضده انقطاع، اعضال، ايضا ايش؟ تعليق. احسنت. المعضل 3 ايش؟ المعلق، ويطلع بعد كده المرسل بنوعين اللي هو ايش؟ الخفي والجلي. المرسل في شيء ثاني ممكن يكون باختلال اتصال السند، ها؟ المدلس. المدلس هو ده المهم. والمدلس ليش انا طرحته في الاخر؟ لان المدلس فيه كلام، فيه ما فيه المدلس، ممكن اصلا التدليس يمر وممكن لا يمر في الضوابط التي سنبينها. الحديث المدلس اللي دلسه الراوي، يبقى اذا اختل شرط السند نزل الى الضعيف، يبقى هنا هيبقى اتصال السند علامة صحة، هنا اختلال هذا الشرط اختلاله علامة ايش؟ علامة ضعف. ويبقى علامة الضعف لها انواع كثيرة، انقطاع، والانقطاع سقوط راوي كما سنبين تفصيلا، والاعضال سقوط راويين متتاليين، والتعليق يكون ايه؟ سقوط السند من اوله، والمرسل اما المرسل الخفي او المرسل الجلي كما بينا قبل ذلك، والمدلس الذي فيه راوي مدلس. طب لا، اتصال السند صح، اذا ما زلنا مع الصحيح. العداله، العداله توفرت، يبقى دي علامه ايش؟ صحه. طب اختلت، تبقى علامه. طب اختلالها ايش اللي ينتج عنه؟ ينتج عنه 1 كذب، 2 كان اتهام بالكذب يكون متروك، 3 كثير المخالفة. صح؟ لا. ليش كثير المخالفة لا صح ولا يدخل هنا؟ ها؟ يدخل في الضبط. احسنت. هنا يبقى نقول، يبقى هنا ايش؟ البدعة. صحيح ولا لا؟ لأن البدعة إما أن تكون مفسقة وإما أن تكون مكفرة، صحيح ولا لا؟ يبقى ينزل تحتها، يبقى العدالة لابد ينزل تحتها البدعة، طبعا فيها تفصيل ليس بالهين، هذا ممكن نجلس فيه مجلدات هذه. فإذا العدالة إذا اختلت هيظهر لنا أحاديث ضعيفة، الأحاديث الضعيفة حديث فيها كذاب يبقى ده طبعا موضوع، وحديث متهم بالكذب يبقى ده متروك أو موضوع، حديث فيه البدعة على التصانيف التي سنبينها والتقسيم الذي نبينه. طيب كيف؟ ها؟ والجهالة فيها، وانا لسه بنتكلم فيها الان، الجهالة مشكلة. ليش؟ ان معضلة الجهالة، ان احنا عندنا يعني خلاف ليس بالهين. ها؟ اترك مجهول العين، هذا كلام جيد، لكن الجهالة، جهالة العدالة نفسها تعتبر توثيق عند كثير من العلماء صراحة، بعد البحث جهالة الحال تعتبر توثيق عند كثير من العلماء. كما سنبينه الآن، احنا سنبينه، هنتكلم فيها الآن. فاحنا ممكن يعني ننزلها على الخلاف، فيها على خلاف شديد، لكن نقول صح الجهالة. ماشي،